قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج بن الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله أن لا ننزع أمره، أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، والله أعلم. وقوله بايعنا على السمع والطاعة، المراد بالمبايعة المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف. وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعده الله تعالى من عظيم الجزاء. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله على أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى اللائمة فيه. النسخة المكتوبة فيها إلى الأئمة خطأ، ولا نلتفت إلى اللائمة فيه، إلى اللائمة، إلى اللائمة، ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون في الحديث هذه الفائدة. وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها، وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإمام وبسطته بسطا شافيا. معنى في منشطنا ومكرهنا أنه يسمع ويطيع وإن كان في حالة النشاط للأمر الذي أمر به من قبل الإمام، وحال الكراهية عندما يكون كارها لتنفيذ الأمر، إما لأن فيه مشقة أو لأنه لا يوافق رغبته وإرادته أو غير ذلك مما يؤدي إلى كراهية الإنسان لإقامة أمر معين، لكن هو من المعروف الذي شرعه الله الذي عرف في الشرع حسنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأثرت على عسرنا ويسرنا، يعني يجب عليه أن يسمع ويطيع للإمام والخليفة في حال عسره وحال يسره، ينفذ ما أمر به من الطاعة. وعلى أثرة علينا، بمعنى أنه ولو وقع استئثار بالأمر دونهم فإنهم لا ينزعون هذا من الطاعة. وإن كان الواجب على الإمام أن لا يستأثر بمال ولا برأي، بل في الأموال لابد أن يضع الأموال حيث أمر، يضع أموال المسلمين العامة في مصارفها الشرعية، الزكاة في مصارفها، والفيء في مصارفه، والغنيمة وخمسها في مصارفهم في مصارفها، وهكذا يضع كل الأموال حيث أمره الشرع، ولا يستأثر لنفسه بشيء من ذلك ولا لقرابته، وإنما هو قاسم يضع حيث أمر. ولكن إذا خالف في ذلك لم يجز للناس أن ينزعوا الأمر، لم ينزعوا هذا من طاعة للمفاسد المترتبة على ذلك. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. وهذا في من هذا الحديث قال أهله يعني أهل الأمر، من كانوا أهلا له قائمين به على ما شرع الله، وإن وقع في ذلك مخالفة. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سمعنا كلام الإمام النووي رحمه الله من تفسيره الكفر هنا بالمعاصي على يعني المعنى الأعم للكفر، كفر النعمة وكفر الحقوق، وليس الكفر بالله عز وجل. وهذا في الحقيقة خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كلمة الكفر ولم يقيدها بدليل متصل أو منفصل، فالأصل حمل الكفر خصوصا مع التأكيد بالبواح أي الظاهر على الكفر الناقل عن الملة. ولا شك أن هذا اللفظ هو لفظ شرعي استعمل في الكتاب والسنة، ويجب حمله على الأغلب في الاستعمال كتابا وسنة دون المعنى المؤول. وهذا المعنى وهذا الحديث على هذا المعنى، أعني على معنى الكفر البواح، هو موافق لجملة الأحاديث الناهية عن الخروج على الحكام طالما لم يرتكبوا كفرا ناقلا عن الملة، وهو الذي ذكره النووي أيضا عن جماهير أهل العلم أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وأن الخروج عليه والقتال حرام بإجماع المسلمين. فتبين بذلك أنه وإن اختلف التفسير عن ظاهر الحديث إلا أنه يقول بمقتضاه، وإنما أراد أن يبين بقوله أن الكفر هنا هو المعاصي أنه ينازع في المعصية ولا ينازع في جملة الولاية، وأراد أن يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحكام مشروع دون قتال لهم ودون خروج عليهم لوجود المفسدة في ذلك ما لم يخرجوا من الملة. إذن يتلخص من يعني القولين في تفسير الكفر البواح أن هناك أحوال، فحالة الكفر الناقل عن الملة بإجماع العلماء كما هو نص هذا الحديث أو ظاهره كما هو ظاهره، أن الإمام إذا طرأ عليه الكفر انعزل، وهذا لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا منازعة بين أحد من أهل العلم في أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل، ولو تغلب على الناس وقهرهم كذلك لا تثبت له الإمامة، لأن مقصود الإمامة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولا يتصور هذا في كافر، بل كفره هدم للدين وتوليته هدم لدين باقي الخلق، فذلك لا يتصور أن يكون متوليا للأمور شرعا، أن الشرع يأمر بالإبقاء عليه مع إمكان إزالته عن ذلك. فهذا الحال الأول يعني أعلم مستفد الحديث، وهذا على تفسير الحديث بالظاهر، وهو الظاهر أعني أن كلمة الكفر إذا أطلقت في الكتاب والسنة يجب حملها على الكفر الناقل عن الملة طالما لم يأتي دليل يدل على أنه كفر دون كفر، لأن كفر دون كفر تأويل للكلام، لأن الاستعمال الأغلب لكلمة الكفر في الكتاب والسنة هي في الخارج من الملة، ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة أو دليل، وهذا يمكن أن يكون دليلا متصلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن أكفرن، قيل أكفرن بالله قال أكفرن العشير، فصرح بأن المقصود بالكفر كفر ليس كفرا بالله عز وجل ما الكفر دون كفر وكفر الزوج وعدم أداء الحق. وكذا دليل منفصل مثل ما ذكر الجمهور في أحاديث ترك الصلاة: من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، ونحوها من الأدلة المنص على تكفير تارك الصلاة. الجمهور يحملونها على كفر دون كفر للأدلة المنفصلة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وأن الأحاديث وردت بإخراج من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وهي نصوص واضحة، وهي في حد ذاتها تضمنت في أولها، يعني نصوص إخراج عصاة الموحدين من النار، أن الذين يصلون يعرفون بأثر السجود فيخرجهم النبيون والملائكة والمؤمنون. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ثم ذكر في آخر الأحاديث من يخرجهم الله عز وجل بقبضته بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فدل ذلك على أنهم غير أولئك الأولين الذين كانوا يصلون، فعرفهم المؤمنون، عرفتهم الملائكة، أخرجوهم من النار بما عرفوهم من أثر السجود، لأن الله يقول لهم أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. فمن كان له أثر سجود كان يصلي، ولو كان حتى بعض الصلوات لكان له أثر في مواضع السجود، لا تأكله النار، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فحينئذ يعرفهم المؤمنون ويخرجونهم من النار. وأما هؤلاء الذين بقوا بعد ذلك الذين يخرجهم الله برحمته، يقبض قبضة من النار يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فهذا دليل واضح في أن هؤلاء غير أولئك. فلو كان عندهم أثر سجود لما تركهم المؤمنون ولعرفوهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الشفاعة، الحديث الطويل، يقول: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فأعود فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال في الرابعة: فأعود فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا نص واضح أيضا في خروج هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد، قالوها صدقا وإخلاصا ولم يعملوا خيرا، في أنهم يخرجون من النار. هذا قول جمهور العلماء، احتجوا بأحاديث الشفاعة على أن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر، وهو الصحيح مع إثبات الخلاف السائر في هذه المسألة. نقول: إذا كان هناك أدلة على صرف كلمة الكفر عن ظاهرها الذي هو المخرج من الملة إلى غيره، إلى معنى كفر دون كفر، قلنا بمقتضى الدليل، وإلا فالأصل أن تحمل على ظاهرها كما ذكرنا في الحال الأول المستفاد من الحديث، في حال تسلط كافر أو كفر من كان مسلما وارتداده عن الإسلام. الحال الثاني هو حال الإمام الفاسق العاصي الذي أتى كفرا دون كفر، هو معصية. هذا الذي ذكره النووي رحمه الله أنه ينكر عليه وينازع ويعترض عليه، فينكر باليد وباللسان وبالقلب، إلا أنه لا يصل بذلك إلى القتال لما في ذلك من المفسدة، طالما لم يرتد عن الدين. وإن كان هذا الكلام استفادته من الحديث فيها نظر، لأن الظاهر من الحديث كما ذكرنا هو الحال الأول. لكن أن هذا الكلام صحيح من جهة الدليل، نعم. لماذا؟ لعموم الأدلة في إنكار المنكر مع مراعاة الضوابط الشرعية من المصلحة والمفسدة، وعموم الأدلة بالصبر على جور الأئمة. ومن هنا كان ما ذكرنا من أن المسألة التي ذكرها النووي صحيحة، وإن كان في استفادتها من الحديث فيه نظر، والله أعلم. وأما قوله رحمه الله أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا الكلام أعني في نقل الإجماع فيه تجوز، فإن هذا قول الجمهور وليس إجماعا، وإلا فلا شك أنه قد ثبت في الصدر الأول من عصر الصحابة ومن بعدهم من عصر التابعين، وهم أصحاب يعني هذا العصر هو عصر الإجماع المنضبط، هو عصر الإجماع الذي يمكن نقله قبل انتشار العلماء في الأمصار وتفرقهم فيعصر ضبط كلام جميعهم، وقد نقل الخلاف حتى بعد ذلك، لكن أن هذا قول جمهور العلماء هو الصحيح، هذا قول جمهور أهل العلم وعليه الأحاديث، أعني أنه لا يجوز الخروج على الفسقة والظلمة من حكام المسلمين الذين ثبتت ولايتهم وقادوا الناس بكتاب الله عز وجل. لماذا نقول المسألة ليست فيها إجماعا؟ لخروج الحسين بن علي، ومن قال أن عبد الله بن الزبير قد خرج، وإلا فعبد الله بن الزبير امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية ولم يعد لقتال إلا بعد موت يزيد، وأما وقد أخذ البيعة هو بعد ذلك، وافترقت بنو أمية ولم يحصل لهم اجتماع إلا على مروان بعد مدة من بيعة ابن الزبير، ومات مروان ويعني عبد الله بن الزبير معه معظم البلاد وهم مطيعون له، إلا أن عبد الملك ابن مروان استطاع أن يعني يفرق الناس عن عبد الله بن الزبير، وأرسل إليه الجيوش تلو الجيوش حتى كان آخرها إرسال الحجاج الذي تمكن من قتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لكن لا شك أن الحسين رضي الله عنه أعد للقتال وقاتل، وكان يأخذ البيعة من أهل العراق لأنه لم يكن ممن بايع يزيد، وكانوا وإن كانوا هذا أيضا ثابت عن أهل المدينة، فإنهم نازعوا يزيد بن معاوية وخلعوا بيعته، وأرسل إليهم مسرف ابن عقبة واستحل المدينة 3 أيام بعد أن هزم الجيش الذي يدافع عنها، وكانت وقعة الحرة من أفظع الوقائع التي كانت سببا في زوال ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل المدينة من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فمات مسرف الذي اسمه مسلم ابن عقبة بعد استباحة المدينة بأيام، ومات بعد ذلك بيسير أيضا يزيد بن معاوية، وكان سبب ذلك في يعني زوال ملك من فعل ذلك. لكن لا شك أنه قد نزعوا هذا الأمر. قد يقال أن هؤلاء الذين خرجوا الحسين رضي الله عنه ومن معه وعبد الله بن الزبير على من يقول بأن هذا كان خروجا، لأننا ذكرنا أنه إنما بدأ الإعداد للقتال بعد أن تمت له البيعة بعد موت يزيد. هناك من يتأول بأن بيعة يزيد إنما كانت في حياة معاوية، ولا تتم البيعة إلا بعد موت الخليفة بموافقة أهل الحل والعقد، ورأوا أن فسق يزيد كان مانعا من إتمام البيعة والإمامة له، فيكون الأمر في ابتداء الخلافة، فإنهم وإن اتفقوا أو كان أكثرهم على أن السلطان لا ينعجل بالفسق إلا أنه لا يجوز أن تعقد له البيعة ابتداء، لقول الله عز وجل لإبراهيم قال ومن ذريتي قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فلا يجوز أن يولى ظالم زمام المسلمين وإمامة المسلمين وفي المسلمين بالقطع واليقين من هو عدل غير ظالم وغير فاسق، فهذه خيانة للأمة أن يولى فاسق إمامة المسلمين، فرأوا أن الإمامة لم تثبت له ولذا لم يلتزموا ببيعته التي بيعت له في الشام. وأمر آخر وهو أن القول بأن الأمر في الخروج مبني على مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أقوى الأقوال في هذا المقام، أن خروج الحسين وأهل المدينة كان اجتهادا منهم أن المفاسد التي تحصل بسبب تولية يزيد وأمثاله كانت مفاسد كبيرة رأوها أكبر من مفسدة الخروج، وظنوا أنهم يمكنهم بجمع الأعوان وأخذ البيعة أن يخرجوا عليه دون مفسدة أكبر من مفسدة ولودي، وكان اجتهادهم هذا في الحقيقة خطأ، ولكن أصل المسألة من جهة تحقيق المناط ليست مختلفا فيها بينه وبين من خلفه، أعني أنه يمنع من الخروج للمفسدة، وأما أن مفسدة الإقامة على بيعته ومفسدة الخروج أيهما أعظم، فكان هذا من تحقيق المناط، الخلاف في تنقيح المناط. أنا أسبق لسان في الكلام الأول أن الخلاف كان في تحقيق المناط، تنقيح المناط واحد بمعنى أن مناط الأمر على أي الأمرين أكثر مفسدة، فالفريقان متفقان على أنه إذا كانت المفسدة أكبر لم يجوز الخروج، وإذا كانت المفسدة أقل من مفسدة البقاء لأنهم يتمكنون من إزالته دون سفك دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم، أو أن بقاءه في الحقيقة متضمن لفساد وسفك دماء المسلمين وفساد دينهم، فإنه عند ذلك تكون مفسدة الخروج أقل، فعندما تكون مفسدة الخروج أقل يكون الخروج مشروعا، وهذا الاجتهاد منهم كان خطأ كما ذكرنا في تطبيقه على الواقع اللي هو تحقيق المناطب، المناط متفق عليه، وأما في التطبيق على الواقع هذا الذي اختلفوا فيه، وحدث بذلك ما حدث من الفتن، منها مقتل الحسين رضي الله عنه، ومنها وقعة الحرة، ثم يعني بعد ذلك قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وما كان من اختلاف الكلمة طيلة هذه المدة بل وتعطل الجهاد مدة من الزمن، فكانت المفاسد في الخروج أكثر، وكانت مصلحة جمع الكلمة ومصلحة إقامة الحقوق والحدود رغم وجود ظلم وتعد وفسق، لكن كان عامة الفسق متعلقا بالأمور الشخصية من شرب خمر ينسب ليزيد، وهذا لم يثبت على وجه اليقين والله أعلى وأعلم، أو من تعد في الأموال، ولا شك أن هذا بالنسبة المفاسد الأعظم التي حدثت كان أقل، وليس الفسق كان متعلقا بتضييع حدود أو حدود الله عز وجل أو بتضييع معالم الدين، وإلا فقد رأيتم من يتكلم على الحجاج ويقول أن الذين خرجوا عليه كان لما ظاهر لما غير من الشرع وظاهر من الكفر، مع أن كفر الحجاج مختلف فيه وجماهير أهل السنة على عدم تكفيره، ولم يعلن كفرا بواحا وإنما كان متأولا رغم ما قتل من النفوس الكثيرة وأزهق من الدماء من الفضلاء، ولكن لم يكن يعلن الكفر، فمن رآه كافرا كان لأجل ما كان من تبديل للقواعد في الجملة من إلزام الناس بأن يكونوا طوع حكام بني أمية في طاعة الله ومعصيته، يلزمونهم بالطاعة المطلقة. وقد كان مسلم بن عقبة اشترط على أهل المدينة أن ينزلوا على حكم يزيد وأنهم خول يزيد في طاعة الله ومعصيته، فأبوا فقاتلهم حتى وقعت الحرة، وقعت الحرة العظيمة. فكان هذا نوع تبديل في الحقيقة، وإن لم يكن هذا كفرا عند جماهير أهل العلم، أعني هذه الدرجة من التبديل ليست استحلالا للمعاصي، ولكن قهرا للناس على الطاعة بنوع تأويل، وهو أنهم أئمة ثبتت إمامتهم لا يجوز الخروج عليهم فوجبت طاعتهم، فمن خالفهم استحق القتال. نقول إنما يعني الكلام الذي لا شك فيه أنهم لا يجوز لهم، لا يجوز للحكام أن يقاتلوا من خرج عليهم إلا أو بغى عليهم إلا إذا أزالوا المظالم التي ذكرها هؤلاء، وإلا كان قتالهم أيضا ظلما. وقال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن من يخرج على إمام ظالم لا على إمام عدل، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه قتال أهل البغي، واشترط أولا أمر الصلح، واشترط أن تكون الفئة التي يقاتل معها أهل عدل. قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر عز وجل بالإصلاح أولا وأمر بالإصلاح آخرا، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا ذكروا مظلمة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يجوز صلح على ظلم، وإنما يجب رد المظالم إلى أصحابها. ولذا قلنا إنما اشترط الله وجود البغي على طائفة العدل، وأما من خرج على إمام ظلم لم يكن للإمام أن يقاتله، ولم يجوز للمسلمين أن يعاونوه وهو مصر على ظلمه، لأن ذلك ليس الذي ذكره الله في كتابه. ولذا كان قول الإمام مالك دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، ولذلك لا يكون هذا القتال في هذه الحالة مشروعا. لا يقاتل لا في صف مثلا أهل المدينة ولا يقاتل في صف مسلم بن عقبة. أهل المدينة أخطأوا واجتهدوا فأخطأوا، وكذلك الحسين اجتهد فأخطأ رضي الله عنه، وإن كان قتل مظلوما ولم يجز قتله. ولا يوجد كما سبق أن بينا من أهل السنة من يقول كان قتل الحسين حلالا، نعوذ بالله من ذلك. ولا أن أهل المدينة جاز فيهم فعل ما فعله يزيد، ما فعله مسرف ابن عقبة بأمر يزيد، فإن هذا مما لا شك فيه كان منكرا عظيما. ويعني كما ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله وهل يحب يزيد أحد أن يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، كان جريمة عظيمة هذا الذي حدث. وإباحته للمدينة بمعنى أن من شاء أن يأخذ شيئا يأخذه، يقتل من شاء أن يقتله، تنتهك الأعراض، يعني جعل لهم ذلك أن هذا كان جريمة عظيمة بلا تردد ولا خلاف. ومع ذلك فهذا الأمر كان مفسدة كبيرة بسبب الخروج الذي حدث أولا. لم يجوز لأحد أن يقاتل في يعني قتال يعني في صف يزيد، ولم يجوز أن يقاتل في صف أهل المدينة، بل يترك هذا وذاك، والله أعلى وأعلم. وكذا في الحجاج مع ابن الأشعث، أو فتنة ابن الأشعث، خرج ابن الأشعث لم ينزع السمع والطاعة من عبد الملك، وإنما خرج هو وجماعة كبيرة من فقهاء التابعين منهم سعيد بن جبير وبايعوا بن الأشعث على الخروج على الحجاج لأجل ظلمه، وكما ذكرنا منهم من كان يكفر كمجاهد وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح عند الجمهور، يعني أن الحجاج لم يكن كافرا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبير مهلك، فلا يجوز القتال في صف الحجاج ولا يجوز الخروج عليه. وكان من الخارجين على الحجاج الشعبي وسعيد بن جبير، وظل سعيد بن جبير بعد الفتنة التي انتهت بمقتل ابن الأشعث 20 سنة مطاردا، وأدرك في النهاية، أدركه الحجاج وقتله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ظلم وعدوان بلا شك، وقد ترك القتال وكان من الفضلاء، لكن أبى أن يذل نفسه ويعترف يعني للحجاج الظالم يعني الخطأ، لأنه كان يرى نفسه يعني مجتهدا في هذا، وكان يبدو والله أعلى وأعلم يرى ظلم الحجاج أعظم فسادا من يعني فتنة الخروج، لكن عجز. الخلاصة أن القتال الخروج إذا كانت مفسدته أعظم كان ممنوعا منه باتفاق، وأن تأويل الخروج الذي حدث من الحسين وابن الزبير على من يجعله خروجا وأهل المدينة إنما هو في الحقيقة ليس اختلافا في القول، ولكن اختلاف في التطبيق في الواقع، ليس في تنقيح المناط ولكن في تحقيق المناط، في التطبيق على الواقع، إن مناط الأمر على المصلحة والمفسدة، وأنه لأنهم رأوا أن المفاسد كانت أكثر في البقاء دون قتال، فحصل هذا الذي حدث وتبين خطأهم والله أعلى وأعلم. وهذا أيضا وقع مثله من يعني أهل البيت الذين خرجوا على العباسيين، ولذا قال بعض العلماء أنه أجمعوا على عدم الخروج بعد مقتل النفس الزكي، محمد النفس الزكي أحد العلويين يعني من آل علي، يعني ليس العلويين باصطلاح الفرقة المعاصرة، أحد آل علي الذين خرجوا على أبي جعفر المنصور، وحصلت بسبب بهذا الخروج أو محاولاته يعني مفاسد عظيمة على أهل البيت، ومحنة عظيمة شديدة على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا من آل الحسن رضي الله عنه، فكان هذا فيه مفسدة كبرى بسبب الخروج. ذكر بعضهم أن إجماع المتأخرين قد انعقد على ترك الخروج للمفاسد التي ظهرت، والحقيقة أن المسألة فيها خلاف، لا يعني، لكن هذا القول هو قول الجمهور، وكما ذكرنا العبرة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب بمراعاة المصالح والمفاسد. وهذا الذي يجاب به عن الإمام ابن حزم عندما افترض أن يكون هناك، يعني هو ابن حزم يرى أن أدلة الصبر على جور الأئمة منسوخة، وهو ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالصبر على جور الأئمة بعد الذين سيأتون بعد وفاته، فكيف يكون منسوخا؟ ولكن كما ذكرنا هو ذكر صورة مجمع عليها، وهو أنه إذا كان الإمام هذا يسلط اليهود والنصارى على المسلمين ويقتل جميع المسلمين وينتهك حرمات وفروج جميع المسلمات وهو ما زال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويصلي، أفتتركونه؟ فيقول لا وأنتم قائلون لا نتركه على ذلك، فيقول فننزل معكم رجلا رجلا، إلى أنه سوف يفعل ذلك إلا رجلا واحدا، سوف يقتل جميع المسلمين إلا رجلا واحدا، وينتهك حرمات وفروج المسلمات إلا امرأة واحدة، أفتتركونه؟ فيقولون لا، فيقول فننزل معكم حتى يصل إلى أن يجلد بشرة بظلم أو يسفك دما بغير حق. فإذا وجدت إمتى متى ستذكرون أنه يجوز ومتى لا يجوز، وأين الدليل؟ يقول ولن تجدوا دليلا. الصحيح أن المسألة دي مبناها على إيه؟ على أنه إذا كان الصبر عليه مفسدته أعظم من مفسدة الخروج سوف يقتل كل المسلمين ولا ويضيع معالم الدين، مع أنه ينطق الشهادتين، وهذا وارد جدا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقال هم من جلدتنا تكلمون بألسنتنا قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فإذا كان هذا متصور وموجود وقد وجد في ذلك في عهد الباطنية من الفاطميين. قلوا فالجواب أنه إذا كانت مفسدة الخروج أعظم كان الخروج ممنوعا، وإذا كان مفسدة الإبقاء عليه أعظم كان الخروج مشروعا. وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله في مسألة الجويني عندما ذكر في باب الأمر والنهي في كتاب الإيمان أنه إذا جار والي الوقت وكثر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه واجب على أهل الحل والعقد خلعه وإقامة عدل مكانه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. فقال هذا الذي ذكره النووي علق على كلام الجويني من أنهم جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب، قال هذا الذي ذكره من شهر السلاح ونصب الحروب غريب إلا أنه محمول على ما إذا خيف مفسدة أعظم. وبهذا رجع الكلام إلى ما ذكرناه من أن مسألة القتال قتال الأئمة والخروج عليهم وعزلهم ومحاربتهم مسألة مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا في الحقيقة قاعدة كلية من قواعد الشريعة، بل هذا الأب لو تصور في تسلط كافر على المسلمين فإن قواعد الشريعة أيضا تقتضي مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، ولا يؤمر الناس حتى في تسلط الكافر بما لا يقدرون عليه أو بما يؤدي إلى استئصالهم وإبادتهم. وهذا قد ذكره العلماء في حكم عدم تشريع القتال في فترة الاستضعاف للمسلمين بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر ولم يؤمر بالقتال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأدلة غير منسوخة، وذكر هذا أيضا جماهير أهل العلم في حقيقة الأمر، وإن كان منهم من يطلق النسخ ولكن يعني به التخصيص، لأن النسخ في اصطلاح المتقدمين يشمل التخصيص والتقييد. فأصبحت هذه الأدلة مقيدة بأحوال يعني إنما يعمل بها في حال العجز. من كان كما قال شيخ الإسلام من كان بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصبر والصفح. وذلك كما ذكرنا لأن الخروج في هذه الأحوال والقتال ولو كان لكفار يترتب عليه من الفتنة من سفك الدماء من يعني انتهاك الحرمات ما لا يأمر به الشرع، فيصبر على ذلك وكما ذكر القاضي يهاجر. سنأتي على مسألة الهجرة في التعليق عليها حالا إن شاء الله. الغرض المقصود أن الخروج والقتال داخل في مسألة المصلحة والمفسدة، ولا شك أن المصالح في إبقاء مسلم فاسق هي الأغلى من الأعم من ما يعني مصلحة متصورة أو متوهمة في إمكان خلعه بالقتال. إذا كان مسلما فاسقا خصوصا إذا كان فسقه لا يتعلق بالدين وإنما يتعلق بشخصه، طبعا الفسق متعلق بالدين جملة، لكن أعني أنه لا يمتحن الناس عن دينهم لا يفتنهم عن دينهم وإنما يشرب الخمر يفعل الحرام يزني، ضرره في الحقيقة يعود على نفسه مع بقاء الحوزة وحماية البيضة وإقامة الجهاد والحدود وغير ذلك، فتكون المصلحة أرجح في الصبر، وهذا الذي أمر به الشرع في تلك الأحوال. وأما إذا كان الفساد أكبر من يعني مفسدة البقاء عليه من مفسدة الخروج عليه، وأن المسلمين مقتولون مقتولون، ومنتهك حرماتهم منتهك في حرماتهم، فلا يوجد عاقل يأمرهم بأن يصبروا على انتهاك الحرمات بلا ثمرة. وهذا غالبا ما يقع في الكفار والمنافقين المعلنين بكفرهم إذا قدر على مقاومتهم. فلا شك أن مقاومتهم مقاومة الكفار والمنافقين المعلنين النفاق في هذه الحال مع القدرة أمر عظيم النفع، والضرر حاصل حاصل، وهذا أمر معلوم. بل الضرر في الدين في حالة الكفار دائما أغلظ وأشد، لأنهم يرومون إلى صرف الناس عن دين الإسلام فكما هو معلوم. ولكن لو تصور عجز المسلمين، وهو متصور وقد وقع أيام التتار قبل أن يعلنوا دخولهم في الإسلام وبعد أن دخلوا ظاهرا فيه، كان هناك مستضعفون من المسلمين في بلاد كثيرة، وكان لا شك المسلمين طائفة مقاتلة مع المماليك، مفسدتهم مفسدة المماليك أقل بكثير من مفاسد التتار، وإقامة المماليك للدين أعظم بكثير من مجرد التكلم باسم الإسلام الذي كان قد فعله التتار. لكن ماذا كان حال المسلمين تحت البلاد التي سيطر عليها التتار؟ كانوا عجزة لا يقدرون، سفك من الدماء ما فوق التصور والتخيل، ولا يؤمر إنسان بما لا قدرة له عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وغلب المسلمون التتار بفضل الله عز وجل، وصاروا بعد ذلك من يعني ضمن شعوب المسلمين. نعود فنقول مش بس لا، احنا قضية الطاعة في المعصية غير ورد اساسا، احنا بنتكلم على قضية القتال، الكلام على القتال، فمش عايزين اسئلة مش في الموضوع. بنقول ان الطاعة في معصية الله، لا يؤمر احد بمعصية الله عز وجل، ولا يطيع احد في معصية الله ابدا. الكلام على قضية الخروج، هناك تطبيقات عملية على ذلك، هناك امكانية للمقاومة على سبيل المثال في افغانستان وفي العراق لكفار تسلطوا، وهناك في يعني كثير من يعني من ارض فلسطين المقاومه شبه معجوز عنها. تل ابيب هذه بلده من بلاد المسلمين اساسا، واجزاء كبيره جدا من ارض 48 من بلاد المسلمين، والمسلمون فيها قله قليله جدا ومستضعفون جدا، ولو حاول أحد منهم شيئا لكان فيه إبادته وإبادة عائلته ومن معه. وإن كان قد يحدث نكاية، إحداث النكاية ينظر في المفسدة التي سوف يعني ترتب على المسلمين فيها ومصلحة النكاية، إن كانت النكاية أقوى والمصلحة أعظم فيها شرع ذلك وكان أمرا مأمورا به. ولكن لا يعمم هذا على كل المسلمين العاجزين خصوصا من نساء وأطفال. وقع هذا مرات في الحقيقة، وقع من المسلمين المستضعفين في الأندلس خلال سنوات طويلة من التنصير الإجباري والقهري بعد أن سقطت الأندلس في أيدي الفرنجة وأزالوا دولة الإسلام منها. والمسلمون الذين بقوا كانوا في عجز شديد، من قدر منهم على الهجرة وجبت عليه الهجرة حتى يحافظ على دينه و دين أهله وأولاده، ومن كان عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الذي حدث في النهاية أن أزيل المسلمون من هذه البلاد بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآحاد المسلمين إذا أمروا بالمقاومة استلموا وأبيدوا، فلا نأمرهم بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إذا أمكن مقاومة وجبت المقاومة. والذين يتكلمون في هذا الباب بغير ما ذكرنا ويقولون بل إذا تسلط الكفار على البلاد وجب السمع والطاعة لهم لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة، دون ذكر إمكانية المقاومة، يعرض بلاد المسلمين بهذا الفكر الخرب إلى الخطر العظيم. يغري أعداء الإسلام بأنهم إذا أتيتم فنحن نرحب بكم، سوف نستسلم لكم إذا أتيتم، هذا خطر كبير جدا. وهذا يعني مفسدة عظيمة، خلل في الفكر أن ينسب إلى العلماء. العلماء منهم من تكلم في هذا الباب على البلاد المحتلة التي لا إمكان فيها للمقاومة، وبيترتب على ذلك يترتب على المقاومة فيها نوع من الضرر العظيم. لذلك قالوا أنهم يصبرون، ومن كان منهم من أفتى بالهجرة أفتى بالهجرة. وهذا في الحقيقة مبني أيضا على ولود مسألة وجوب الهجرة، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه، هي مبنية على ورود يعني منفعة للمسلمين في بقائه أو عدم ذلك. هنضرب مثالا بورود المسلمين اليوم في أمريكا وأوروبا وورود المسلمين بالأمس في الأندلس بعد سقوطها. حقيقة لم يكن هناك مخرج للمسلمين في الأندلس بعد سقوطها، وهم يرون النصارى يجبرون المسلمين على تغيير دينهم بالقوة، على تغيير أسمائهم، يبحثون عن من لا يأكل الخنزير فيعذبونه أشد التعذيب، محاكم التفتيش تفتش عن عقائد الناس، لا مخرج لهم ولا إمكانية للدعوة إلى الله في ذلك الوقت. لم يكن هناك إلا تحتم الهجرة الذي ذكره القاضي عياض، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، لم يكن هناك مخرج إلا ذلك، مع ورود أرض أخرى، سقوط الأندلس متزامن مع فتح القسطنطينية. فكان يمكن أن يهاجر المسلم إذا أمكنته الهجرة إلى بلاد المسلمين التي تقيم الدين والجهاد في سبيل الله. نقول قارن بين هذا وبين بقاء المسلمين اليوم، أعني ليس كل المسلمين، أعني من كان له دور في نصرة الإسلام والدعوة إلى الله واستنقاذ المسلمين من الهلكة، لأن المسلمين هناك إذا لم يجدوا من يرشدهم إلى معالم دينهم ويفتيهم بما يلزمهم في وسط هذا، لا يبقون على الدين أو لا يبقون على الالتزام بكثير من شرائعه. فبقاء من له نفع للمسلمين في بلاد الكفر في زماننا، رغم أنها بلاد كفر وأنها تحارب الإسلام، لكن الدرجة مختلفة، وتعميم الحكم ليس صحيحا من إيجاب الهجرة على كل أحد في هذه البلاد. والمسلمون لهم بلا شك بعد أن شكلوا كتلة كبيرة وإمكانية إقامة كثير من واجبات دينهم وقدرة الكثيرين منهم على التخلص من المحرمات، يمكن أن يعيشوا في مجتمعات تقبل بواقعهم ويمكنهم الدعوة إلى الله، حيث أن مثلا ادعاءات الحرية ما زالت لها قدر معين في أنها تسمح للمسلم بممارسة شعائر دينه، حتى انتشر النقاب وانتشرت المساجد وانتشر الالتزام في بلاد أوروبا وأمريكا. فمثل هذا لا شك أن إيجاب الهجرة في هذه الأحوال يختلف عن إيجاب الهجرة على المسلمين في الأندلس. نقول المسلمون في بلاد فلسطين التي احتلت ولا تزال الأغلبية في مدنها للمسلمين، ولا يزال إمكانية إقامة الدين، واليهود يتمنون بلا شك هجرة المسلمين. ومفسدة عظيمة أن تخلى القدس مثلا من المسلمين جميعا، لو أن كل المسلمين في القدس هاجروا كما أفتى بذلك بعض المشايخ الفضلاء، فتوى الشيخ الألباني مثلا، من أن المسلمين يهاجرون من فلسطين يجب عليهم الهجرة. تعميم الحكم بهذه الطريقة، وهو أن كل البلاد التي تسقط تحت سلطان الاحتلال الكفار يجب الهجرة منها دون نظر إلى ما هو الممكن من المقاومة وما هو ممكن من إقامة الدين، مش لازم حتى المقاومة في كل الصور، ماذا يمكن من إقامة الدين، ماذا يمكن من إنقاذ المسلمين من هلكة، هذا التعميم غير صحيح. ولذا الإفتاء بأن الواجب على المسلمين الهجرة من فلسطين إلى بلاد المسلمين الأخرى مع عدم إمكانيته في الحقيقة، فإن أين يذهب 6 أو 7 ملايين؟ كيف يهاجرون؟ أين يعني يمكنهم أن يذهبوا في بلاد سوف تلفظهم جميعا؟ لا يمكن أن يوجد من، حتى أهل غزة على ما هم عليه لا يمكنهم أن يهاجروا إلى مصر ولا إلى غيرها من البلاد. فكونهم يؤمرون بالهجرة هذا أمر غير ممكن، غير مقدور عليه. فلذلك مع وجود إمكانية إقامة الدين وإنقاذ المسلمين من الهلكة وتحقيق بعض المصالح مع كونهم قد يعجزون عن المقاومة بالقتال، نقول لابد من النظر في ذلك. فالهجرة وجوبها وعدمها مبني على القدرة على إقامة الدين الذي يشمل أن يبقى على الإسلام معلنا إسلامه متبرعا من الكفر، أن يقدر على إقامة الواجبات وترك المحرمات. وهذا قد يكون فيه مصالح إضافية بالإضافة إلى إقامة الدين، أعني استنقاذ المسلمين من الهلكة، وما لا يقدرون عليه من الواجبات لا يكلفهم الله عز وجل به. فقد يكون بقاء المسلمين حول المسجد الأقصى خصوصا، بل هو كذلك لا نشك في هذا، فيه من منع هدم هذا المسجد. ولو تمكن اليهود من إجلاء المسلمين من أهل فلسطين عن القدس بالكلية كما هو مخططهم، لتمكنوا دون أن يعني يصنع المسلمون شيئا إلا مجرد المظاهرات، فكيف يمكن أن يقال أن هذا هو المشروع؟ إذن كما ذكر ابن حجر رحمه الله في كتاب في فتح الباري في باب من كره أن يكثر سواد أهل الظلم والفتن، عندما ذكر حديث باهي بن عباس رضي الله عنه، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل سبب نزول قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وأنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا مستضعفين بمكة أخرجوا مع المشركين في غزوة بدر فقتلوا ببدر، فنزلت الآية. فاستدل بها بعض التابعين أبو الأسود على النهي عن الاشتراك في البعوث التي يقاتل فيها أهل الظلم من بني أمية وغيرهم من خالفهم. فقال ابن حجر رحمه الله أنه لا يجوز أن المسلم أن يقيم بدار يعني التي يعرف فيها بالمعاصي أو بدار الكفر، بدار الكفر في الحديث، ما لم يكن في إقامته غرض صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة، كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. إذا كان هناك غرض صحيح في الإقامة في دار الكفر وكان له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا إقامته مشروعة، مع كونه يقدر على إقامة الدين في نفسه وإن لم يقدر على إقامته في المجتمع أو في إقامة الواجبات الكفائية. لذلك لابد من الانتباه في بعض الإطلاقات في الكلام الذي ذكرنا، من إجماعات منقولة، من أقوال أطلقت لها ما يقيدها في المواطن الأخرى. وقد ذكرت المقيد من كلام النووي رحمه الله لقوله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة على أن لا ينعزل السلطان بالفسق. إيه الكلام اللي هو قيده؟ قلت لكم الموجود في إيه؟ في كتاب الإمام، من كلامه هو، من كلامي على كلام الجويني رحمه الله. لأن بعض الناس يمسك هذا ويغفل كل ما سوى ذلك ويفتي به كما ذكرت بما يؤدي إلى يعني إلى تجرئة الكفار على بلاد المسلمين. للأسف بعض من ينتسب إلى العلم ربما يفتي أهل البلاد التي فيها إمكانيات مقاومة بأنه لا يجوزك أن تقاوم، كأنه يقول للأمريكان واليهود مرحبا تعالوا إلى بلادنا سوف نسمع ونطيع. عندما وجه بأنه من بلد يقام فيها الشرع بدرجة ما، فقالوا لو جاء الأمريكان وأزالوا ملكك ماذا تصنع؟ احتار في الجواب ولم يصنع شيء، يعني قالوا خلاص هنشيل الملك بتاعك وهياخدوا البلد. ماذا تجيب؟ هتجيب بنفس الإجابة اللي بتجيب بها أهل العراق، ولا هتقول يجب أن نقاوم؟ هرب من الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول الكلام لابد أن يفهم في ضوء الكلام المذكور في مواطن أخرى. فإجماع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق ما لم يكن في فسقه هذا ولو لم يكن كفرا، ما يكون فسادا في دين الناس أكثر من فساد التواطؤ على خلعه وإزالته وإقامة عدل مكانه ولو بشهر السلاح ونصب الحب. وهذا أمر يعني كما ذكرت لا يوجد عقل يقول بل يجب على الناس أن يستسلموا دائما إلى الفساد والكفر والنفاق دون أي يعني معارضة. والقول الذي ذكره في كتب الفقه لبعض أصحابه أنه انعزل وحكي عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع، كما ذكرنا الإجماع غير صحيح في هذا. والمسألة في مسألة عزل الفاسق خلافية، والراجح فيها عدم عزاله وعدم عزله، وعدم الخروج عليه ما لم يكن في هذا الصبر أو في هذا الاحتمال فساد أعظم من مفسدة الخروج. فأما إذا كان هناك فساد أعظم فإنه تدفع المفسدة الأكبر بالمفسدة الأقل. وهذا نص الذي ذكره بعد ذلك وهو مناط الحكم في المسألة. قال العلماء: وسبب عدم إزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. طب هو المتصور أن تكون المفسدة في البقاء أكثر؟ متصور في بعض الأحيان كما ذكرت في القرامطة، في التتار، في الباطنية الذين تولوا حكم مصر وأفريقيا بل والحجاز، وكان ما صنعه صلاح الدين رحمه الله بأمر نور الدين محمود من عزل الخليفة الفاطمي العاضد آخر خلفاء الدولة الباطنية كان أمرا مشروعا ممدوحا عليه بلا نزاع، رغم أنهم كانوا متسلطين ومعلنين اسم الإسلام. وقد ذكرنا أهمية إعلان اسم الإسلام قبل ذلك، وأنه ليس كمن كان معلنا بالكفر، فإن ورود شعار الإسلام من الأذان وإن كانوا يعلنون الرفض لكن لم يكونوا معلنين بالكفر، وقد ظهروا على مكة والمدينة التي لا يظهر عليها الكفر، لكن يمكن أن يظهر المنافقون الذين هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. لذلك قلنا كان ما صنعه صلاح الدين رحمه الله حبس الخليفة الفاطمي في قصره ومنعه من الخروج وجعله مع حاشيته وحريمه وإمائه، وظل يخطب له مدة من الزمن حتى يسكن أتباعه، حتى لا يجرئ أتباعه على القتال، وكان هو الذي يتولى الوزارة، ونور الدين يراسله مرات في قطع الخطبة ولزوم إعلان البيعة للخليفة العباسي في مصر، والسلطان نور الدين. طبعا هو الخليفة كان له الخطبة والسكن، لم يكن له شيء، إنما يعينه السلاطين في الحقيقة ويختارون واختاره السلاطين. فكان نور الدين يراسله حتى ردد صلاح الدين إلى أن عزم الأمر وألغى الخطبة للخليفة العاضد. لا شك أن هذا خروج قطعا وإزالة لملك الفاطميين، وهذا بفضل الله كان من المصالح العظيم. حاول الباطنية قتل صلاح الدين مرات بعد أن صار سلطانا، وبفضل الله عاصمه الله عز وجل منه. يعني كان في احتمال أن يقتلوه، نعم كان في احتمال، وحاولوا قتله بالفعل، ومع ذلك فكان ما فعله هو المشروع لا شك في ذلك. أزال حكما ظالما ظل قرابة 3 قرون يفسد في الأرض ويدمر الدين قبل أن يفسد الدنيا والعياذ بالله، ويعني كان فسادهم معلوما بلا شك. إذن القضية كما ذكر مبنية على مسألة المصلحة والمفسدة. ومن هنا كان كلام يعني المشايخ والدعاء على مسألة الخروج والقتال مرات، لأن معلوم أن ما يترتب على ذلك من الفساد في الظروف الموصوفة حاليا أعظم من الفساد الموجود، لأن فساد ضياع يعني الدعوة إلى الله عز وجل وضياع الدين وسفك الدماء وانتهاك الحرمات مع بقاء الحال كما هو عليه، عدم الإزالة. لماذا؟ لأنه كان الجماعات التي كانت تتبنى قضية الخروج ولو بحجر ولو بعصا، الكلام لسه موجود ومكتوب من كتبهم، يقولون ثم رجع أكثرهم، إنما كانوا يقولون يجب الخروج ولو بعصا ولا اعتبار للمصالح والمفاسد، وإنما اعتبار المصالح والمفاسد جبن وعجز، وأن الجبناء يفلسفون الجبن. كم سمع الإخوة هذا الكلام مرات عديدة. وكما ذكرت إلغاء فكرة المقاومة بالكلية من من من حس المسلمين حتى للكفار أمر غير وارد أيضا، خطر عظيم. ولكن كما ذكرت يفرق الكلام على أحوال، حال تمكن فيه إقامة الدين أو بعض أو أكثر واجباته والامتناع من المحرمات ويستنقذ المسلمين من الهلكة، وأحوال يمكن مقاومة الكفار. لذلك قلت أن الأغلب الأعم أن طاعة الكفار المعلنة بالكفر مفسدتها أعظم. ولكن قد يعجز المسلم في بعض الأحيان، لا بد من أن تقاس المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. ومن هنا قلنا إنه إذا أمكن للمسلمين المقاومة وجب عليهم المقاومة للكفار. ولماذا؟ لأن بقاءه وكذلك المنافقين الذين من أمثال الباطنيين وأمثال القرامطة وكذلك التتار، لكن لابد من النظر في إمكانية ذلك لمن كان يعني متعرضا لهذا البلاء. إذا عجز وقدر على إقامة الدين في دون خروج وقتال كأهل القدس في زماننا، ربما لا يقدرون قط على أن يقاتلوا اليهود، ولكن قادرون على أن يصلوا في المسجد الأقصى وفي المساجد، وقادرون على أن يدعوا إخوانهم إلى الالتزام بالدين، فبقاؤهم مصلحة للمسلمين، ولذلك يبقون ولا يهاجرون. قد يصل الحال إلى حال مثل حال المسلمين في الأندلس بعد سقوطها، من بقي فتن عن دينه، من بقي قتل أو ارتد وهو قادر على أن يفر، يفر بدينه كما ذكر القاضي عياض في إذا تحقق العجز. والله أعلم وأعلم. نعود فنقرأ كلام القاضي عياض، لأن كلام القاضي عياض في غاية الأهمية في هذا المقام. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. ودي قضية مهمة جدا، إنه ولو تغلب الكافر ولو تسلط على بلاد المسلمين بأي حال من الأحوال لا تنعقد له الإمامة. الجمهور على أنها لا تنعقد لفاسق للعلم، الجمهور على أن الإمامة لا تنعقد ابتداء الإمامة. لماذا؟ لأن هذا خيانة لهم. لكن الكلام على التغلب، والتغلب مبناه على تغلب صالح للإمامة يقود الناس لكتاب الله. نقول: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. يبقى حتى ولو بقي في منصبه صورة، اللي بيتكلموا ويقولوا ما فيش حاجة اسمها شغور الزمان عن الإمام، هذه صورة شغور الزمان عن الإمام. الزمان مش كل الزمان، في محلة ما يوجد تسلط للكفار عليها، عقدوا الإمامة لكافر لم تنعقد له، هو المتسلط في الأمر، كان مسلما ثم ارتد، كانت الإمامة غير ثابتة له بحال من الأحوال في حال كفره، رغم أنه المتصدر المتسلط المتصرف في الأمور. فهذه صورة من صور غياب المعنى الشرعي للإمامة، وإن كان صورة الحكم قائمة، لأنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، رغم أن المسألة في ترك إقامة الصلاة مختلف في تكفيره، لكن يقول كذا لو ترك، ده دليل على أن ليست هي الحالة الوحيدة التي ينعزل فيها الإمام. الكفر ليس فقط هو الحالة الوحيدة، بل كذلك لو ترك إقامة الصلوات، وأن هناك خلاف في تكفير تارك الإيه؟ الصلاة. والقاضي عياض نفسه والنووي نفسه ينقلون عن الجمهور أنهم لا يكفرون تارك الصلاة، ومع ذلك لا تنعقد ولا تستدام الولاية لمن يترك إقامة الصلوات. يقول القاضي: والدعاء إليها، لو ترك الدعاء إلى الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أقاموا لا لنقاتلهم ما أقاموا فيكم الصلاة. ما قالش ما أقاموا الصلاة فقط، دي أيوة رواية، ما أقاموا الصلاة رواية، وفي رواية تانية أقاموا إيه فيكم الصلاة، زي ما في رواية أخرى في حديث آخر يقودكم بإيه بكتاب الله. ما فيش واحد يروح جاي ماسك حاجة واحدة ويقول هو ده الدليل، إحنا هنتمسك به ولو كان فيه ما كان. أنا جايب لك كلام ابن حزم في إن هو والمخالف له يقول: لو كان يصلي وأنطق الشهادتين وقتل جميع المسلمين وانتهك حرمات كل المسلمات وفجر بهن، تقولوا نسيبه؟ طب نتركه؟ طب ما هو الفاطميين كانوا بيدعوا إليه إلى بينطق الشهادتين، وكانوا يدعون إلى الصلوات، ولكن كانوا يحرفون الدين والعياذ بالله ويظهرون الضلال. ولذلك مدح العلماء من خلعهم وأزالهم، ولم تزل هذه من مناقب صلاح الدين كما ذكرنا. لذلك لا تتمسك بنقطة واحدة وتقول هذا هو المعتبر دون غيره. لذلك بنقول ترك إقامة الصلوات وترك الدعاء إليها، حث الناس على الصلاة وترغيبهم فيها وإقامتهم إقامتها فيهم، بمعنى معاقبة من يتركها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، البدعة هنا يمكن أن تحمل على البدعة المكفرة وإن لم يكن كافرا. وهذه المسألة واضح من الكلام أنها فيها خلاف. أعني مسألة البدعة إذا كانت مكفرة وإن لم يكفر الشخص بعينه. لماذا؟ لأن يعني الخلاف في هذه المسألة مشهور من زمن محنة الإمام أحمد رحمه الله، وظاهر كلام أحمد رحمه الله إثبات استدامة الولاية للمأمون ومن بعده ممن كانوا يمتحنون الناس في خلق القرآن، مع كون الإمام أحمد يكفر من يقول بترك بخلق القرآن. فمن جمع يبقى إذن هو طبعا هو من العلماء من جمع في هذه المسألة فقال مقصد الإمام أحمد في تكفير من قال بخلق القرآن كفر دون كفر، لأنه ثبت أنه لم يأمر بالخروج على المأمون وغيره. ومنهم من قال بل كفر أكبر ناقل على الملة، وصحح شيخ الإسلام الثامن وهو الصحيح أن مذهب الإمام أحمد في هذا هو مذهب عامة السلف، هو التفرقة بين النوع والعين، التفرقة بين النوع والعين. فالقول كفر بلا شك، يعني القول بخلق القرآن، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل من قال به كافرا بعينه، لأجل أنه كان متأولا يظن أن هذا هو الدين وخدعه علماء البدعة ومشايخ السوء الذين زينوا له القول بامتحان الناس. وإن كان أهل العلم قد جعلوا هؤلاء الأمراء وعلماء السوء علماء البدع هم من الدعاة على أبواب جهنم، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في تفسير حديث دعاة على أبواب جهنم، وذكر من أمثالهم الخوارج وقضاة المحنة ودعاة المحنة والقرامطة. ولا شك أن هؤلاء نعم من الدعاة على أبواب جهنم يدعون إلى البدعة والضلال. كلام القاضي إياد يفهم منه أن استدامة الإمامة لمن طرأ عليه بدعة، والصحيح أنها بدعة مكفرة وليست مثل بدعة الخطبة قبل الصلاة، عشان يجي واحد يقول إيه طب ما حصل من علماء من أمراء بني أمية الخطبة قبل الصلاة وهي بدعة. نعم وقعت بدعة كثيرة متعددة، وبدعة المروانية في سب آل علي رضي الله عنه على المنابر بدعة بلا شك، ولكن لا يلزم من ذلك الخروج. لذلك قلنا أن البدعة في كلام القاضي الصحيح أن تحمل على البدعة المكفرة، وهناك خلاف في ذلك. منهم من يرى استدامة الإمامة كالإمام أحمد، ومنهم من يرى انعزاله وعدم الاستدامة بوجود هذه البدعة. ولكن يبقى أن يقال فماذا صنع العلماء الذين كانوا في زمن المأمون وغيره؟ نقول يبقى مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، لأنهم كانوا في جملة الأمر المعتصم، كانوا في جملة الأمر كانوا مقيمين للدين. المعتصم الذي ضرب الإمام أحمد رحمه الله وسجنه وحبسه، هو الذي جر الجيش على عمورية لما استغاثت به امرأة وسمع استغاثتها و يعني يرسل إلى نقفور كلب الروم بأن الجواب ما ترى دون إيه ما تسمع، رغم أنه هو الذي كان يضرب الإمام أحمد رحمه الله ويأمر بحب جلدي حتى يغشى عليه. ما هو مش تناقض ولا حاجة، ده في مصلحة ومفسدة. أي ونعم في تعارض، هناك مصالح ومفاسد، هناك طاعة وهناك إيه معصية، هناك منكر وهناك إيه معروف، هم دول تعرف منهم وتنكر. فلا بد من أن نفرق بين المعروف فيعان عليه والمنكر فيه فينكر عليه ولا يعان ولا يجاب إليه. ولذلك نقول إن العلماء لماذا لم يأمروا بالخروج على المأمون؟ لأن ومن تبعه من قضاء من أمراء المحنة، لأنهم كانوا في جملة أمورهم مقيمين للدين، قدر وأنهم هدموا شيئا من الدين ودعوا الناس إلى قول هو كفر في الحقيقة، ولكن من نوع تأويل، امتنع من تكفير الأعيان، امتنع بسببه تكفير الأعيان. نقول هذا الأمر ترتب عليه أن إقامة الدين في الجملة كانت مصلحتها أعظم، كانت المصلحة في إقامة شعائر الدين أعظم من المفاسد الموجودة، وكان مفسدة الخروج أعظم مع وجود العجز عن ذلك. فلذلك أمروا بالصبر وأمروا بعدم الخروج، ولم ينزعوا الطاعة ولم يحكموا أو يعني لم يجيبوا الخروج على الناس. أما بقاء هؤلاء في اسم الإمامة أو في حكم الإمامة فهو الذي ذكره القاضي عياد. خلافيا عند الجمهور هذه البدعة ينعزل بها، وعند طائفة تنعقد له وتستدام له لأنه متأول. وهذا كلام فيه اجتهاد بين أهل العلم، والراجح في هذا الباب مراعاة المصلحة والمفسدة قدر ما يقيم من الدين بالنسبة إلى ما يهدمه، وقدر ما يقدر عليه وما يقدر عليه من إزالته وعدم ذلك. قال: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، يبقى بيجعل كفر ويجعل إيه؟ تغيير الشرع كذلك. وده الذي أولى به من فعل من خرج على الحجاج، إن تغيير الشرع، تغيير قواعد الدين والحكم بهذا الظلم والفساد وإلزام الناس به جعله مناظرا الكفر وإن لم يحكم عليه بالكفر. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، زي ما قلنا هنا بدعة مكفرة وإن إيه؟ وإن كان متأولا. قال: خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. كم أسقط كثير من المتكلمين في هذا الباب هذه الجملة الأخيرة، أزمنة ماضية طبعا من 30 سنة ولا أكثر، كانوا يروحوا جايين يقولوا واجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل. طب فين إن أمكنهم ذلك؟ كانت تترك، لأنهم كانوا يقولون بالخروج بالحجر والإيه؟ والعصر، واجه الدبابات واجه الجيوش. نحن ما بنقولش بأن المسلمين اللي في بلاد اللي احتلها الكفار يخرجوا عليهم بعصا. هتقول لي يلزم المسلمين أن يقاتلوا الدبابات والطائرات بالعصي ولو قتلوا؟ لا نأمرهم بذلك إلا أن يقدروا على نوع من ذلك. الحجارة الممكنة، الحجارة التي تحدث إيه؟ نكاية، هل تقوم مقام السلاح أم لا، لكن لابد من أن يعتبر هذا الأمر. وإن عجز الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لابد من إن عشان نقول وجب شرط الإمكان والاستطاعة، القدرة والاستطاعة شرط. قال: ولابد أن هو خان رزق إمام عادل مكانه. طب إذا كان هيقتلوا هذا ويتمكنون من قتله، ولكن لن يقيموا عادلا مكانه، بل سيقيم من هو مثله أو سيقيم من هو شر منه ممن يفتك بالمسلمين وأسفك دماءهم. لأن البعض يقول ليس بعد الكفر ذنب. صحيح، ليس بعد الكفر ذنب في القدر، في النوع، من جهة النوع، لكن أليس كافر يظلم المسلمين شرا من كافر لا يظلمهم؟ كافر ينتهك حرماتهم، يبيد خضراءهم، أليس شرا من كافر لا يفعل بهم ذلك؟ بل يتركهم على ما هم عليه ويسمح لهم بالصلوات وصيام رمضان ويجاملهم في بعض المجاملات مثلا. لا شك أن هذا أهون من إيه؟ من هذا. ولذلك ينظر، لو تمكنتم من قتل فلان ماذا سترتب عليه؟ ربما أتى من هو شر منه. إذن لابد أن تقيموا عدلا مكانه، حتى نقول نحن قادرون. قادر على ماذا؟ على اغتيال شخص ويعني فتح النار على المسلمين مع ورود عشرات مثل هذا الشخص شره وشر منه؟ ليست العبرة بأن نقتل شخصا بعينه، العبرة أنه يقام وينصب إمام عدل مكانه. قال: فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، يعني طائفة منه فقط، واجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع. التخفيف هنا لأجل المصلحة والمفسدة. لماذا لا يجب في المبتدع؟ لأجل المفسدة. قال: إلا إذا ظنوا القدرة عليه. إذا ظنوا القدرة من غير مفسدة أعظم، هذه القدرة هنا هي المعتبرة. ليه قال الكلام ده في الكافر مع ان الحكم في المبتدأ ليس في الكافر؟ طب هم لو عجزوا عليه على الكافر لم يجب عليهم ايضا، ولكن لان امر المبتدأ يحتمل ايه المفسدة فيه ربما كانت اقل. الصبر على المبتدأ المفسدة فيه اقل من الصبر على الكافر. الكافر الاصل في الباب المقاومة، المبتدأ بدعة مكفرة هو متأول فيها لم يخرج من الملة، الأصل فيه أن المصالح الأهم الأغلى في الصبر. معانا؟ بنقول للكافر الأصل في أن المصلحة في المقاومة، والمبتدع الذي لم يخرج من الملة رغم بدعته الكافرة لكونه متأولا الأغلب الأهم أن الصبر فيه مصلحة الإيه؟ الأكبر، والله أعلم. لكن المبنى عليه على مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. قال فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها. كلام ده في الكافر وليه والمبتدع. إمتى يهاجر؟ إذا لم يكن في إقامته غرض صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. إذا لم يكن له غرض صحيح في الإقامة ولا قدرة له على الإنكار ولا إنقاذ مسلم من هلكة ولا شيء من الدعوة إلى الله ولا مصلحة، وجبت الهجرة، خصوص يعني إذا كان لا يقدر على إقامة الدين. وطبعا هذه الأمور إذا اجتمعت لا مصلحة نهائيا فلن يستطيع أن يقوم بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، يعني الإمامة لا تنعقد لفاسق. حرام أن يبايع الناس رجلا فاسقا، لأن هذا فيه خيانة للأمة، ولو بايعوه لم تنعقد له الإمامة. الكلام على لو طرأ على الخليفة فسق. قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وده في الحقيقة نفس القول، كأنه هو بينقل الكلام على أنه قولين، اللي بيقول بعضهم قال ذلك. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. طب الكلام ده لجميع السنة ما بيقولوش فيها مصلحة المصلحة مفسدة ولا بيقولوها؟ بيقولوها زي ما ذكره قبل ذلك. قال بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة. يعني إذن القول بيقولوه يجب خلعه إلا إذا كانت المفسدة إيه؟ أعظم. وده وارد يحصل إن ممكن يتمكنوا من خلعه. نعم، أصل الدول ليست كلها بمنزلة واحدة في القوة. يعني قوة عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير كقوة آخر ملوك الأمويين بالنسبة للعباسيين، ده كان اللي هو بيسموه الحمار اسمه، اللي هو آخر ملوك بني أمية، مروان بن محمد، قوته كانت قد ضعفت جدا، والعباسيين كانوا يعني تخطيطهم قد قوي جدا. بلا شك أن هذا الأمر يعني ليس كل البلاد بدرجة واحدة، ليست كل السلاطين بدرجة واحدة في القوة، ولذلك الأمر يختلف من حال إلى آخر. إنه متصور إنه يتفق على عزل حاكم أو ملك، متصور، مش شرط إن أنت تطبق على الواقع اللي أنت قاعد فيه إن هي الأمور محكمة الإغلاق تماما. لا، وارد إن يحصل فيه أوضاع أخرى ما يمكن أن يكون هناك عزل بلا مفسدة. حصل عزل على سبيل في الدولة السعودية الأخيرة، يعني بعد موت عبد العزيز تم مبايعة سعود، وسعود خلى الخزانة صفر. العلماء والأعيان من بني سعود من آل سعود اجتمعوا على عزله وإقامة فيصل مكانه، ومن غير ما حصلت إيه؟ مفسدة. وارد الأمر، مش ليس كل الأحوال دائما بدرجة واحدة. الأمر مبني على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومراعاة ذلك ميزان الشريعة، ومرجع ذلك إلى أهل العلم الذين يتواجدون في الواقع الذي يحكم فيه بالأمر. عرفنا مناط الأحكام، يطلق بعد ذلك يعلق الأمر على أهل العلم في تطبيقها على الوقائع المختلفة. لا يصح أن يعمم الكلام كما ذكرت بكل طريقة، أن حتى لو الرافضة، حتى لو الزنادقة، حتى لو المنافقين، حتى لو الكفار، لا يجب على المسلمين أن يقاوموا. لا، خطر كبير، والأمر مبني كما ذكرنا على المراعاة للمصالح والمفاسد والقدرة والعجز. قال: بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، إن هو يجب، لا يجوز الخروج عليه ولا يخلع. طبعا الحقيقة أن هذا ليس إجماعا، والحقيقة أنه هو جائز ومشروع في حالة ما إذا كان مفسدة خلعه مفسدة يسيرة بالنسبة إلى مفسدة بقائه، ويجوز أن يتواطأ على خلعه، وليس إجماعا. أنه الإجماع منعقد عليه مجمع على أن إذا كانت المفسدة كبيرة يبقى لا يجوز الخروج ولا الخلع. إن مفسدة خروج عليه وخلعه يترتب عليه سفك دماء ونصب حروب وفتنة وسفك دماء المسلمين، خلاص يبقى يصبروا في ذلك. رد للعلم الاختلاف اللي ناشئ اللي بتجده فيه أخذ ورد، وبعضهم يأخذ مأخوذ من إطلاقات لو تنبه المخالف إلى أن صاحبها قد قيدها في موضع آخر لنحل الإشكال. يعني بنقول إن هو يرد عليه بعضهم بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج بن الأشعث. وفي الحقيقة هذا القول لو أطلق السبب، سبب الإنكار على أبو بكر بن مجاهد الإجماع، إن هو عمم الكلام. وزي ما قلنا العلماء اللي قالوا بالخروج وقالوا ما فيش إجماع على هذا لأن في طوائف كثيرة خرجت، الحقيقة إن هو إنما كان هذا الخروج لظنهم إمكانية الإزالة لهذا الفاسق والظالم يعني بمفسدة أقل من مفسدة الصبر عليه، من مفسدة الخروج. ظنوا أن مفسدة الخروج أقل من مفسدة الصبر عليه. قال: وتأول هذا القائل اللي بيرد على أبي بكر بن مجاهد الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينازع الأمر أهله في أئمة العدل. حجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. الحقيقة أن هذه المسألة حجة الجمهور، أن الذي حدث في مقاومة الحجاج وأمثاله كانت مفسدته أعظم، وتبين ذلك بعد ذلك. ولذلك قال القاضي الكلام الذي بعد أن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع منهم على منع الخروج عليهم. الإجماع ده في حالة زيادة المفسدة، هذا إجماع صحيح يعني في هذه الحالة بالإجماع صحيح. نعم، ابن عمر كان بيصلي ورا الحجاج، وده دليل على عدم تكفير الحجاج. وبعد أن قتل ابن الزبير يعني كان ويحج معه، وكان عبد الملك بن مروان يأمر الحجاج أن يطيع ابن عمر، وكان ابن عمر يأمره بما يعني بما هو السنة، الله أعلم. قال في قوله: أجمع العلماء على أن الأمر معروف فرض كفاية، هذا الإجماع ليس صحيحا. من العلماء من قال بل هو فرض عين، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور أنه فرض كفاية، لكن الإجماع فيه نظر. لماذا هو فرض كفاية؟ لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن نقول فرض كفاية إلى أن يتحقق المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، فإذا لم يقع ذلك أثم كل قادر بحسب تقصيره، إما إذا كان قادرا بنفسه كالأب مع أولاده والأمير المطاع مع رعيته وككل متمكن من إقامة الواجب عليه، أو قادر بغيره بالتعاون مع غيره على إزالة المنكر، أو قادر على أمر القادرين. يبقى فرض كفاية حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. ما يقولش واحد خلاص واحد خطف خطبة في أسوان سقط الحرج عن المسلمين في العالم العربي كله في الإسكندرية ومطروح وكل حاجة. في واحد قال إيه؟ قال كلام خلاص. لا، حتى يزول المنكر إيه؟ المحرم. طب إذا ما حصلش وفضل المنكر محرم موجود في ظلم وفساد في معاصي وكبائر في نفاق وضلال، ماذا يصنع الناس؟ يأثمون؟ هل كل آثم؟ أثم الجميع؟ وأن نقول أثم كل قادر، نقول أثم كل قادر بحسب قدرته، بحسب ما قصر مما يقدر عليه يكون آثما، والله أعلم. قوله: فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو غيره سقط الإنكار بيده ولسانه. طبعا إذا كان خاف هنا خوفا معتبرا، بمعنى غلبت الظن بحصول الضرر على نفسه بالضرر المعتبر وليس مجرد لوم اللائمين، فإن لوم الفاسق وعتابه ليس بمعتبر اتفاقا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نخاف بالله لوم تلام. اللوم ليس بمعتبر، يقولش هيكلموني كلام وحش، هيقولوني انت مالك، هيقولوني خليك في نفسك، هذا ليس بمعتبر. عشان كده بنقول خاف، اقول لك انا خايف. خايف من ايه؟ خايف من قتل، خايف من قطع الاعضاء، خايف من الحبس والسجن، خايف خوف معتبر. ومعتبر يعني ايه؟ يغلب على الظن، يعجز عن التخلص ولو بالفرار، يكون فوريا، يكون قلبه مطمئنا بالايمان. شروط الاكراه ليه؟ المعتبر، لان في ناس بتخاف من خيالها، في ناس يخافهم من مجرد ان هو في احتمال واحد في الالف ان هم يشدوا ودنه، يقولوا له انت خليك في نفسك، خلي ربي عيالك احسن لك وكل عيش، هيقول انا خايف. لا، العبرة بخوف، زي ما قلنا ان هو هيقتل، هيقطع اعضاؤه، هيعذب، هيسجن مدة معتبرة، مش هيوقفوه على بوابة يقولوا له هات بطاقتك، يوم يفعل المحرمات كلها عشان ما يوقفوش لمدة 3 دقايق يقولوا هات بطاقتك. هذا الحبس، هذه المدة، ان هو بدل ما يعدي زي الناس ما بتعدي، مع ان الناس احيانا اللي مش ملتحين بيعدوا، ما بيعدوش قصد، بيوقفوه، مش كده؟ وارد ان هو يحصل للشخص العادي هذا الاحتمال، وارد. يبقى هذا تفعل به المحرم وتترك به الواجب، الاحتمال ده بتاع انه يوقفوك 10 دقايق ولا تلت ساعة ولا اي مدة وجيزة، ليس انها تعتبر حبسا، لا، لابد من خوف ان ايه؟ معتبر، ماشي؟ وتاني حاجة بخوف يعني ان يقع به ما يبيح ترك الواجب او فعل محرم عند الاكراه على نفسه او ماله او على غيره، يعني من المسلمين. بل اذا خاف على غيره لم يجز له ان يفعل، يعني مش سقط الانكار بس، لسقط جواز الانكار اذا كان الضرر يعود على غيره، لان الضرر الذي يعود على غيره ضرر، اذا كان ضررا معتبرا يغلب على الظن حصوله، لم يجز له ان يمنع الناس من الرخصة ويؤذي غيره من المسلمين، لان هذا منكر اغلظ، أذية من لم يرتكب المنكر، وأذية أبرياء من المسلمين رجالا ونساء أعظم من تأذي فاعل المنكر بمنكره. حكى القاضي هنا عن بعضهم، ده بنقول هنا قوله أولا سقط الإنكار بيده ولسانه، يعني بالترتيب، وإلا فلا انخفع نفسه من التغيير باليد، لكن لم يخف من التغيير باللسان، وجب التغيير بالإيه؟ باللسان. إذا خاف من التغيير باليد واللسان سقط التغيير باليد واللسان، وبقي التغيير بالإيه؟ بالقلب، هو الكراهة، ووجبت كراهته بقلبه. قال: هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة، أن لا اعتبار بالخوف. الحقيقة برضو أن هذا القول وإن ذكروه إلا أنه عند التأمل ما ردوا إلى الإطلاقات، اللي هو إنه قال إذا خاف، أنه خوف. في الحقيقة لا يوجد عالم معتبر يقول يجب عليه وإن قتل، لا، يشرع وإن قتل، محتمل، أما يجب وإن قتل لا. يجوز أن يترك الإنكار ويجوز أن يقوم ليقول كلمة الحق، لأن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جاء فأمره وقتله فأمره له فيه فقتل، ده مشروع، لكن ده واجب على كل أحد، هذا ليس بمعتبر. والله أعلم. الرسالة مظلومة معنا، كتاب الرسالة ما يكونش حق.